بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فنحن مع الدرس 65 وبقي علينا نحن مع الدرس 65 وبقي علينا في الباب السابق حديث علي بن حاتم، اقرأه فقط. حديث علي: الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تتمة لما سبق، وعن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. كثير من العلماء حسن إسناده، وهو نص في تفسير الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والباب الذي نتحدث عنه هو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله فقد اتخذهم أربابا. فهذه الرواية نص في المسألة، وهي في المسند، وإسنادها عند كثير من العلماء كابن تيمية وغيره حسن الإسناد. وهي في قصة عدي بن حاتم، وكان نصرانيا، كان قد تنصر في الجاهلية، وقصته في وفده وقصة أخته في وفودهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ذكرها أصحاب السير. والشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم عليه عدي بن حاتم الطائي، قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: يا رسول الله، إنهم لا يعبدون، يعني لا يعبدون الأحبار والرهبان ويصلون لهم ويصومون لهم وينذرون لهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليسوا يحلون الحرام فتحلون ويحرمون الحرام قال: نعم. أو قال: بلى. قال: فتلك عبادته. التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدي لما إن أخته ذهبت إليه ورغبته في مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه عدي أخبره عن أشياء تتعلق بدينه. وعدي كان مظهرا للنصرانية التي هي دين، يعني دين جيد عادي ما فيه يعني أي شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، أليس يقع منك كذا وكذا؟ أليس يأكلون المرباع؟ ثم قال له في أثناء الحديث: أنا أعلم بدينك منك، أنا أعلم بدينك منك. ثم أخذ يذكر له ما يفعله من يدعي الرهبنة من النصارى، من الأكل أموال الناس بالباطل، ومن تغيير دين الله وتحريفه. وكان من ضمن ما جرى هذا التفسير لهذه الآية، أن الأحبار والرهبان يغيرون الدين فيحلون الحرام ويحرمون الحلال وتطيعونهم وتتبعونهم وهذه عبادتهم. ومناسبة هذا الحديث للباب واضح، أن طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة، وأن فعل اليهود والنصارى من جهة التحريف والتغيير الذي يقوم به الأحبار والرهبان أن هذا نوع من العبادة، فمن فعله من هذه الأمة واتبع العلماء أو الأمراء الذين يغيرون دين الله عز وجل فإن هذه المتابعة لهم عبادة وهي شرك. انتبهوا معي في هذه المسألة. الشاهد فيها علاقتها بالباب، علاقتها بكتاب التوحيد وشرك الطاعة ظاهرة كما أسلفنا في الدرس الماضي، لكن هذا الحديث ذكر فيه كما في نص الآية وتفسيره اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. فأولا لم تتحدث الآية ولا الحديث عن المغيرين أنفسهم الأحبار والرهبان، لأن هؤلاء لا شك في ضلالهم وكفرهم لأنهم غيروا دين الله وهم يعلمون، فهؤلاء والعياذ بالله هم القمة في هذا الفساد والإفساد في الأرض. طيب عن ماذا تتحدث الآية؟ قال لك عن القسم الثاني وهم الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم المتبعين للمبدلين، المتابعين للمبدلين. فهؤلاء ما حكمهم؟ قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وعليه فإن هؤلاء المتبعين للأحبار، انتبهوا معي، جاءت فيهم هذه الآية العظيمة وهذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن العلماء رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقف عند هذا وقفة مهمة جدا ليفرق بين حالتين من جانب هؤلاء. الحالة الأولى أولئك الذين يتبعون الأحبار والرهبان على التغيير والتبديل في دين الله عز وجل اتبعوهم على ذلك التغيير وهم يعلمون أنهم يغيرون ويبدلون، فقال هؤلاء كفار مشركون لا شك في كفرهم مشركون. القسم الثاني لاحظوا معي أن يكون إيمانهم، لاحظوا معي، بتحريم الحرام وتحليل الحلال يعني غير المبدل ثابتا، لكنهم يتبعون هؤلاء الأحبار والرهبان لشهوات في أنفسهم، فهؤلاء يكونون بمنزلة العصاة ولا يكونون كفار. هؤلاء يكون بمنزلة العصاة ولا يكونون كفار. فالقسم الثاني لاحظوا معي هو بمنزلة العصاة من هذه الأمة كما يقرره أهل السنة والجماعة، وذلك أن العاصي، لاحظوا معي، أن العاصي الذي يعلم، لاحظ معي، أن الله حرم هذا ثم يقع في المخالفة نقول عنه إنه عاصي ولا نقول عنه إنه مستحل لما حرم الله. تبعتم معي؟ وهذه جزئية خفيت على الخوارج في الزمن الأول ولا تزال تخفى إلى يومنا هذا، ألا وهي أن اقتراف الإنسان للكبيرة قد يظن أنه استحلال بل أعظم من الاستحلال القول، إلى حد أنه قد يقول قائل لو قال إنسان لا يشرب الخمر الخمر حلال قلنا بكفره الكفر الأكبر المخرج من الملة. ولو إن إنسانا شرب من الخمر كل ليلة أو كل أسبوع لكنه لا يستحله لكن يشربه، نقول هذا عاصم فاسق لا يخرج من الملة. ما هذا؟ لاحظتم معي؟ ومن هنا جاء في عبارات بعض الخوارج قديما وبعض الإباضية في كتاباتهم أن المرتكب الكبيرة حاكم بغير ما أنزل الله. انتبهتم معي؟ أن مرتكب الكبيرة يعتبرونه حاكما بغير ما أنزل الله، وهذا خطأ وضلالة وفهم منحرف لهذه النصوص. ألاحظوا معي أن المسألة أحيانا تقف على مفترق طرق قد يزل فيها الذهن والفهم فيخطئ، فنقول لا، هناك فرق بين هذا وهذا، فرق بين من يستحل ما حرم الله فهذا له حكم، وبين لا يستحل المحرم وإنما يوقن بتحريم ما أحل الله وتحليل ما أحل، تحريم ما حرم الله يعني اللي هو أن ما حرم الله فهو حرام وما أحله فهو حلال، يوقن بذلك لكنه يخالفه لشهوة في نفسه. ففي هذه الحالة نقول هو مرتكب لكبيرة، وهذا هو حكم أهل الكبائر عند أهل السنة والجماعة. فإذا جئنا إلى المسألة التي معنا، فهناك أناس من أتباع الأحبار والرهبان أو من أتباع العلماء المغيرين لدين الله، منهم من هو والعياذ بالله يتبعهم على التغيير والتبديل، يعني يعلم أنهم غيروا وبدلوا ويتبعهم على ذلك، فنقول هذا مثل حكم مقلدي النصارى، مثل حكم مقلدي الكفار الذين يقولون وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، فهو يقلدهم على التغيير ويقول نعم هذا التغيير الذي قالوه حق، فهو يتبعهم له، فنقول حكمه حكمه. وهناك أناس آخرون لا، علمه بالشريعة ثابتة لا يقر بذلك، لاحظ معي، علمه بالحكم الشرعي ثابتا لا يقر بذلك لكنه يتبع لشهوات، يعني يستغل كلام هؤلاء الرهبان أو غيره في إيش؟ في الوقوع في مخالفات ما يعتقد أنه محرم عليه، فنقول هذا له حكم العاصي. هذا الكلام ينطبق على أسماء الأحبار والرهبان، ينطبق على هذه الأمة من من اتبع المغيرين والمبدلين. فإن قال قائل كيف سويت بين المسلمين والنصارى في هذا، أليس النصارى كفارا؟ نقول لا تخلط المسألة، نحن لا نتكلم عن من لم يقول المسيح ابن الله، لا نتكلم عن من لم يقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لا نتكلم عن من يقول إن الله ثالث، هذه كل واحدة منها كفر أكبر مستقل بذاته، حكم مقطوع به مجمع عليه لا إشكال فيه، إنما نتكلم نحن عن مسألة صار فيها مشابهة وتشابه، أشبهت هذه الأمة أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، أي اتخذوا علماءهم كما اتخذ أولئك أحبارهم ورهبانهم، هذه المسألة هي التي نتكلم عنها، متى تكون كفرا أكبر ومتى لا تكون. وبهذا التحقيق يتبين الفرق بين المسألتين وعليهما تبنى قواعد مهمة في هذه المسائل. طيب، ما الذي نستفيده من هذا، من هذا الحديث؟ نستفيد فائدتين كبرين، في فوائد كثيرة لكن فائدتين كبرين. الفائدة الأولى الحذر في هذه الأمة من تقليد أهل الكتاب في تغيير دين الله عز وجل وتبديله، تحليل ما حرم الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو تحريم ما أحل الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قد يقع في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفعلا وجد في هذه الأمة والعياذ بالله من يغير دين الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة نقول إن مثل هذه الحالة خطيرة جدا وعظيمة جدا في هذه الأمة، وأنها إحدى حالات الوقوع في شرك الطاعة، في شرك الطاعة، أن يغير بعض من ينتسب إلى الإسلام دين الله فتطيعه بذلك وأنت تعلم ذلك، هذا شرك الطاعة. الفائدة الثانية الحذر، كل الحذر من زلة العالم، زلة العالم التي قد يخالف فيها إجماعا أو يخالف فيها دليلا أو نحو ذلك، فإن هذا قد يكون سلما لتغيير دين الله، عاذنا الله وإياكم من ذلك. فقد تكون للعالم زلة واحدة، لكن قد تكون له زلتان وثلاث وأربع وخمس، فإذا اجتمعت قد تكون خطيرة في تغيير الدين وتبديله. ولهذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أثر مهم جدا رواه زياد بن حدير، قال قال لي عمر بن الخطاب أتدري هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه، شوف هذه الرواية رواها الدارمي في السنن، قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب، جدال المنافق بالكتاب، زلة العالم معروفة، جدال المنافق مثل جدال هؤلاء العلمانيين والمنافقين، يجادلك في القرآن، يقول لا أنا أجادلك في هذا وهذا في قول وهذه الآية تحتمل هذا، وجدال المنافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين، المضلين الذين يغيرون الدين ويبدلونه وأعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذا من عمر رضي الله عنه وأرضاه فقه في أن هدم الإسلام يأتي من هؤلاء. طيب وهل يهدم الإسلام أعداؤه من اليهود والنصارى؟ قال لك لا ما يهدم. هل يهدم الإسلام الشيوعيين؟ قال لك لا. هل يهدم الإسلام الملاحدة؟ نعم يسعون، لكن لا يستطيعون أن يهدموا، يفسدون في الأرض، يقتلون المسلمين، يحاولون إضلالهم، لكن لا يمكن أن يهدموا. طيب من الذي يهدمه؟ قال الذي يهدمه من الداخل. هنا الخطورة، هنا التغيير والتبديل الداخلي في الدين هو الذي يؤدي إلى هدمه، زلة العالم، زيغته والحكيم قد يزيغ، وأيضا جدال المنافق، لأن المنافق ينتسب إلى الإسلام، جداله بالكتاب. وكثير من المنافقين ونراها اليوم في كثير من المقالات هي جدال منافقين بالكتاب، وتعجب أن هناك علمانيين وبعضهم من الزنادقة ويستشهد بالقرآن. ليه؟ لأنه يراها أعظم وسيلة لحرب الإسلام وتفتيت لحمة ووحدة الأمة الإسلامية في شريعتها ومنهاجها واتباعها لكتابها وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الثالثة حكم الأئمة المضلين المبدلين المغيرين لدين الله عز وجل، لأن هؤلاء بيدهم السلطان، فإذا أقصوا شريعة الله عز وجل واستبدلوا بهذه الشريعة القوانين كما سيأتينا في الباب الذي يليه ونبدأ به بعد قليل، فهؤلاء سيغيرون الدين، سيغيرون الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فضل المساء إليكم. قبل الإسلام يا شيخ، يعني الآن هو أثر الرسول؟ نعم هو أسلم، عدي بن حاتم معلوم أنه أسلم سنة 9 وعاش 120 سنة، يعني عدي بن حاتم له قصص كثيرة جدا جدا، له قصص كثيرة جدا، وبعد إسلامه جاهد في سبيل الله، ويحكى عنه رضي الله عنه وأرضاه أن أحد الناس طلب منه قدور علي بن حاتم، لأن علي بن حاتم كان مشهور بالكرم، قال أرسل لي القدور أبغى أشوفها. القدور التي كان يطبخ فيها علي بن حاتم الطعام، نعم، حاتم الطائي مشهور بالكرم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له صفانة إن أبي كان يفعل كذا وكذا وكذا هل ينفعه ذلك؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إجازة جوزي به حاتم في الدنيا شهرة. بعض الزنادقة من العلمان وغيره يقول أحب الشهرة ولو دخلت في وسط جهنم. عمرو بن ود العامري لما بارزه علي بن أبي طالب في رواية في السيرة قد لا يصح إسناده لكن رووها في كتب السيرة، تعرفون في الخندق لما يعني لم يخرج للخندق إلا قليل، فخرج عمرو بن ود العامري وكان شجاعا واستطاع أن يقفز الخندق ويطلب المبارزة، فخرج عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ليبارزة. فالمهم جرى بينه طلب منه علي بن أبي طالب عدة طلبات، لكن منها طبعا من طلبه لا نطيل في القصة أن يقاتله بدون فرس، كل واحد منا راجل. فالمهم قال له أول طلب منك أن تقول لا إله إلا الله وترجع، دعوة إلى الإسلام في بداية المبارزة. قال له عمرو بن عبد العامر قال والله لا أقولها ولو كان رأسي في قعر جهنم. شوف الطغيان، الطغيان، والله لا أقولها ولو كان رأسي في قعر جهنم. من أنت أيها الإنسان؟ من أنت يا أيها الإنسان؟ بالأمس كنت طفلا صغيرا ما تعرف ولا تتكلم، يعني مسكين ضعفا وجسما ولغة وعقلا وفكرا، فلما استوى جسمك وعقلك قلت أنا ملحد، أنا حر، أنا حر، أنا ملحد، أنا حر، أنا أفعل ما أشاء. من أنت أيها الإنسان؟ فعدي بن حاتم أخذ حظه في الدنيا في الكرم واشتهر به في زمنه، يعني في حياته وبعد ذلك، وهو الذي كان يقول لخادمه أوقد النار يا فر، فالريح ريح قر، يقول أوقد النار في أعلى التلة حتى يشاهدها الضيوف في متى ليلة شاتية، أوقد النار يا بر، ما هي فر، يا بر، فالريح ريح قر والنار نار حر، إن جلبت ضيفا فأنت حر. شوف الكرم، إن جلبت ضيفا فأنت حر. فعدي بن حاتم لما أسلم، واحد من الأمراء في الشام أو غيره نسيت الآن، هم ذكروا قصته، قال له أرسل لي قدور عادية، كيف كان يطبخ الطعام، وكانت قدورا يعني كبيرة. ذاك الرجل طلب منه القدور ليراها ويريها الناس، وكيف كان هذا مثال إيش؟ مثال الكرم. فملأها عدي بن حاتم طعاما وأرسلها إليه. فلما وصلت إليه جاءته محمد قال إنا لم نطلب منك طعاما، إنا طلبنا منك القدور لنراها. قال له علي إننا لا نرسل قدورنا فارغة. يقول البيت بيتنا ما يرسل القدور فارغة، يرسلها مليئة. فعدي عاش في الإسلام وكان له رضي الله عنه وأرضاه حياة طيبة في الإسلام، وهذا من فضل الله عز وجل عليه بأن أنقذه الله سبحانه وتعالى بفضل منه وبمحاولة أخته سفانة رضي الله عنها، فإنها هي التي أتت إليه وحاولت معه وأقنعته بعد أن فر إلى بلاد الشام، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان منه ما كان. نعم. لا هو رقوسيا يعني مرتبة من مراتب النصارى، تأكل المرباع وتأكل كذا. ثم قال له، نحن ما حكينا قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له تراني الآن مستضعفا، أرأيت الحيرة؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم سمعت بها ولا مرها. قال يوشك أن تخرج الضعينة من الحيرة في بلاد الشام إلى المدينة ليس معها أحد. وشاهد ذلك عدي بن حاتم، رأى ذلك، قال فشاهد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عدي بن حاتم عن أشياء، وكان يخبر أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوطن أصحابه عند الشدائد بأن المستقبل للإسلام وأن الله سيفتح عليهم البلاد، وهذا كان في مكة وكان في الخندق. وقال له، قاله لعدي ابن حاتم، وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن لا نزال إلى يومنا هذا لدينا يقين بنصر الله للإسلام، عندنا يقين بأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، عندنا يقين بأن المسلمين سيفتحون روما القسطنطينية، وروما سيفتحون روما التي لم تفتح أبدا إلى يومنا هذا، لم تفتح. كما قلنا الدولة العثمانية في الدرس الماضي وصلت إلى نصف أوروبا، وصلت إلى أسوار فيينا عاصمة النمسا، لكن روما وفيينا لم تدخل. وفي الأندلس وصلوا إلى جبال البرانس على حدود فرنسا، يعني حوالي ثلث فرنسا كان داخل الدولة الأندلسية. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وهذا حديث صحيح. والآن في عالم اليوم كما تلاحظون كأنه والله أعلم هناك إرهاصات لتحقيق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين يبلغ ما بلغ الليل والنهار. هذه الوسائل الإعلامية الآن صارت تنشر الإسلام في كل مكان، وتقوم حجة الله عز وجل على العباد في مشارق الأرض ومغاربها، والذي لا يوقن بهذا لا يحمل الإسلام ويدعو إليه. أيما داعي إلى الله عز وجل، أيما داعي إلى الله عز وجل ينبغي له أن يحمل إسلامه ثقة بأن المستقبل لهذا الدين وللإسلام. اللي ما عنده هذه ما يحمل، المهزوم الذي يعيش حالة الهزيمة ويرى أن الكفار غالبون لا محالة، هذا لا يمكن أن يقدم الإسلام ولا يدعو، مهزوم من الداخل. والمهزوم من الداخل لا يمكن أن ينتصر في معركة لا حربية ولا عقدية ولا ثقافية ولا غيره، المهزوم مهزوم سابقا. لكن الإنسان الذي هو غير مهزوم، قد يكون غير منتصر لكن ما هو مهزوم، انتبهوا على التعبير، قد يكون غير منتصر لكنه ليس بمهزوم، ما عنده هزيمة داخلية، عنده ثبات على دينه، وعنده يقين بأن المستقبل للإسلام، ولديه أيضا يقين بأن أي عمل يعمله في هذا الواقع فإن الله عز وجل يعظم له فيه الأجر، كلما اشتدت المحنة والبلية والضغط والحرب يعظم الأجر. إذا كان لديه يقين بهذه فيستطيع أن يقدم الإسلام للناس. والعجيب أن الحالة العالمية اليوم، الحالة العالمية اليوم يا أيها الإخوة في الله، تكاد تكون يعني تتهيأ عقديا وثقافيا وأخلاقيا وفكريا لأن تتطلع لمصاعدة الإسلام، لأن فشلت الثقافات، فشلت الأفكار. الآن داخل قلعة أوروبا العولمية، أوروبا وأمريكا، الفساد يسري فيها من الداخل. ما بعد الحداثة في أوروبا عبث، والعبث لا تتكون فيه أمة من الأمم. لهذا الآن أمريكا وأوروبا هي جسم ضخم له يدان قويتان، اللي هي القوى الاقتصادية والعسكرية، ويهدد الناس ويضرب الناس جسمه، لكنه في الداخل بو خاوي، الخراب يعث. ترى هذا هو الواقع الآن، المجتمع الغربي يفسد من الداخل، الأسرة تتدمر، الشذوذ هو الحياة عندهم، وتقره البرلمانات. معنى هذا إنه الفتى والفتاة لا يريد أسرة، لا يريد مسؤولية، يريد يأكل ويشرب ويقضي شهواته في أي مكان وانتهى، مع أن هناك دعوات قوية في أوروبا للعودة إلى الأسرة، للعودة إلى البيت، للعودة إلى الاستقرار الأمني والنفسي. ولهذا في كتاب الله عز وجل: وجعلكم بيوتا. أنت تدري إيش نعمة البيوت؟ هذا استقرار، يعني هذا البيت، هذه الشقة، هذا البيت الصغير، هذا الكبير الصغير، هل تعلم أنه إذا دخلت هذا البيت في أمان، في منطقة أمان أسرية؟ أرأيت لو كان ما في بيوت؟ تصور مثلا الرياض ما فيه بيوت، أي واحد يدخل أي بيت، يطلع من أي بيت، يجي أي بيت، وش تكون الحياة؟ حيوانات، بل أشر من الحيوانات، ما تستقيم حياة. كذلك أيضا فيما ركبه الله عز وجل في طبيعة البشر إنه لابد من أسرة وبيت، وهذه الأسرة وبيت، والعجيب أنه يحتاج إليها من البداية إلى النهاية. لاحظوا معي، من البداية الطفل الصغير لا يستقر وضعه النفسي والأسري والغذائي إلا إيش؟ تحت مظلة أسرة، ملاجئ والعياذ بالله، تأخذ اللقطة لا تنفع ولا تربي، من البداية لابد. طيب ومن النهاية؟ قال لك نعم، إذا كبر الإنسان أين يستقر؟ قال لك يستقر في البيت. الآن في أوروبا للأسف تفقد البداية والنهاية، البداية لقطاء، البداية لقطاء، والإحصاءات عن اللقطاء يعني أولاد الزنا في أوروبا وأمريكا مذهلة، ودعاة الاختلاط في المدارس في المراحل الأولى الكذبة الدجالون. جاء في بريطانيا فتاة وضعت وليدها في هولندا وعمرها 9 سنوات، ولدت وعمرها 9 سنوات، والآن دعاة الاختلاط عندنا وش يقولون؟ يقول ما في شيء المراحل الابتدائية، هذه المرحلة 7 6 8 9 10 هي أخطر مرحلة، خاصة أنها تستيقظ الآن بالنسبة للشباب والفتيات مبكرة، تستيقظ رغباتهم مبكرة. هناك فعلا أولاد اللقطاء هم الأولاد اللي يلون. والبيت قالك لا، يكتفي بمولوده، أكبر واحد يلي عنده ولد وبنت بس، وبعدين إذا وصل إلى مرحلة معينة تخلى عن الأسرة كلها، 16-17 سنة انتهى دوره، تخلى عن كل شيء. الصغار لا ينشأون نشأة طبيعية، والكبار أين يعيشون؟ مع الكلاب. الأسرة ما هي؟ أسرة الكلاب، صح ولا لا؟ أكثرهم أسرته أسرة الكلاب، يتخلى عنه الأولاد فيعيش مع مين؟ مع الكلب، تعيش مع الكلب. لاحظ معي، شوف يعني، بس تأمل هذا، تأمل يعني الاستقرار النفسي والعاطفي وغيره مع كلب، 24 ساعة مع كلب. هذه وش انتهي؟ وش انتهي لأي شيء؟ والله أمر عجب هذا. فالتدمير هناك، فلماذا ينقلون التدمير إلينا؟ لماذا محاولات التغريب والإفساد في بلاد المسلمين يريدون أن ينقلوا هذه الصورة إلينا؟ الحب والعلاقة بين الزواج وكذا، حتى عملية المعاكسات وإفساد الشباب للبنات. أنا قرأت في إحدى الصحف المحلية هنا قبل فترة يقول إنه الحب مشوه بمصطلح الذئب، والناصحين يقولون للفتيات ترى هذا الذي يتصل عليك ويزعم الحب هو إيش؟ هو ذئب أغبر خبيث يريد أن يختطفك ثم يتخلى عنك. يقول لك هذا المصطلح، مصطلح الذئب وتخويف الفتيات من الذئب، هذا ينبغي أن نتخلى عنه. ما هذا الدجل وينشر هذا في صحفنا ويسمى تحقيقات، ينشر بعضه على صفحك في جريدة الرياض؟ أتريدون أن تنقل لنا أمراضه؟ الإيدز هنا في البلاد في إحصائيات مذهلة، لأنه يقول لك ما في إحصائيات دقيقة. نشر قبل أيام عن ألوف من المصابين بالإيدز في السعودية، بلد الإسلام، بلد الحرم، منين جاءت؟ فأقول يا أيها الإخوة، إن الغرب الشيوعية فشلت، الغرب الليبرالي الآن فشل. علموني شعب من الشعوب مقتنع بأن الأمريكان والأوروبيين يريدون له حياة ديمقراطية وحقوق الإنسان، هل يوجد؟ أسألكم هل يوجد؟ والله لا يوجد. شعب مسلم كافر وثني، والله لا يوجد، لأنه افتضحت عالميا بكذبها وادعائها. وهذا يسمى فشل ثقافي، فشل فكري. أنتم تقنعون العالم أنكم تقدمون الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، أنتم أول من ينتهك. قلتم عن صدام حسين البعثي إنه قتل كذا وكذا من شعبه، ثم احتللتم العراق فقتلتم أضعاف أضعاف ما قتل. إذا كان قتل 10,000 أو 20,000 أو 30,000، أنتم قتلتم 600,000 من الشعب العراقي، غير المشردين وتدمير البلد إلى آخره. إذن أين الثقافة الليبرالية التي يريد بعض عباد الغرب أن يقدموها لنا من الغرب الصليبي؟ لا، هو غرب متوحش عنصري. هل تعرفون إسرائيل أنها عنصرية؟ نعم عنصرية، الغرب عنصري أكثر من إسرائيل. اللون الأبيض عنده الأوروبي جنس مقدس يستحق الحياة، يستحق الديمقراطية، غيره لا قيمة له. حتى جيرانهم في أمريكا الجنوبية، وعندنا أخونا لودريك من البرازيل يعرف ذلك ويحضر الدرس، أبو عبد الرحمن وفقه الله وسدده من الدعاة إلى الله هناك. حتى أمريكا الجنوبية، حتى أمريكا الوسطى، أما إذا جاءوا للشرق الأوسط وأفريقيا فهؤلاء يعتبرونهم متخلفين المتخلفين لا قيمة لهم أبدا. إذن هناك فكر عنصري، هل هؤلاء يملكون أن يقدموا للناس ثقافة وفكر؟ لا والله، فضلا عن أنها بلاد صليبية ديانتها إذا تدينت تعبد الصلبان من دون الله، فضلا عن الأصولية الإنجيلية والمحافظين الجدد والمتصهينين والذين تحالفوا مع اليهود، فضلا عن هذه التيارات التي تمتلئ حقدا على كل ما هو إسلامي في أي مكان. المسلم الأمريكي يحقد عليه ولو أن جنسيته أمريكي، لو أنه من أصل أمريكي لأنه مسلم. ولهذا تعود الراية التي جاء بها الإسلام وهي راية الولاء والبراء، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، أيضا المؤمنون بعضهم أولياء بعض. تعود مهما حاولنا أن نغطيها برايات جاهلية قومية أو وطنية أو غير ذلك، يعود الفيصل. إذا اختلف الدين يفترق الفريقان، لأن هذا حكم الله عز وجل. هل الثقافة اليابانية ثقافة متعدية؟ لا. هل الصينية؟ لا. الشيوعية فشلت، الحركات القومية فشلت، الحداثة الفكرية الأدبية فشلت، الإمبريالية الليبرالية التي هي ليبرال إمبريالية يعني الليبرالية هل هي تقدم؟ فشلت. اي والله يا ايها الاخوة، ما الذي بقي؟ بقي الإسلام. الإسلام والحمد لله يتفجر في كل بقعة من العالم، الإسلام ينشط في كل مكان. ليه؟ لأنه قوة معها أنوار الحق. ما هي قوة فلان أو علان أو البلد الفلاني أو غيره، لا، قوة معها أنوار القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنوار السنة، أنوار الدين، أنوار الشريعة، هذه أنوار وجبال راسيات ما يستطيع أحد أن يطفئها. أليس في أكثر من آية يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم، وفي آيات براءة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نور. إذا ما الذي نفقده نحن المسلمين؟ نفقد الثقة بديننا، عندنا هزيمة داخلية، هذه مشكلتنا. وإلا ديننا دين الخير، دين السماحة، دين الرحمة، دين الخلوق. إي والله، ديننا يا أيها الأخوة هو دين من أعظم الأديان. لكنه دين متميز، لأنه يقوم على عبودية الواحد القهار وليس على عبودية غير الله. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة حتى في الجهاد، رحمة. والله يا أيها الإخوة، إنه شوه الجهاد في سبيل الله حتى كاد أن يشوه جهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كاد أن يشوه جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحمة رحم الله عز وجل بها كل بلد قدم إليه هؤلاء الركب الكرام الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة. واقرأ تاريخ الصحابة تجد العجب العجاب. إذن لماذا يتولى بعض المنتسبين للإسلام بعض الدهاة تشويه هذه الحقائق إرضاء لبني علمان أو لعباد الصلبان؟ للأسف يا أيها الأخوة بعضهم صار بين هاتين المطرقتين الداخلية والخارجية، مطرقة الصلبان وسندان بني علمان، وجالس يجاملهم في أقواله وتحليلاته. اتق الله يا رجل، اتقوا الله يا دعاة إلى الله، بين الحق واجلس في بيته. دين الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يغيره. نحن الباب الذي نتحدث عنه ما هو؟ باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. هنا خطورة التغيير والتبديل. لا بأس، استطردنا هذا اليوم في درسنا، لكن قبل أن ينتهي الدرس نأخذ المسائل يا أبا عمر. لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور. تفسير آية النور، نعم، وهي فليحذر الذين، نعم. الثانية تفسير آية براءة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي. نعم، معنى العبادة هذا هو الشاهد، وهذه مسألة أهم المسائل. ما معنى العبادة؟ هل هي الصلاة والصيام والدعاء؟ نعم هذه عبادة، لكن ليست هي العبادة كلها. العبادة تكون بهذا، وتكون أيضا بشرك الطاعة، هذه عبادة. إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم معنى العبادة، وأنهم يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحرام ويحرمون الحلال فتحرمونه. قال فتلك عبادتهم. نعم يا شيخ. الرابعة تمثيل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. نعم، هذا التمثيل له فائدة عظيمة ذكرها الشراح، وهو أنه إذا كان هذا أبو بكر وعمر فكيف بغيره؟ وكيف أبو بكر وعمر؟ ترى ما هي فقط من ناحية المنزلة والمكانة، انتبهوا معي، بالنسبة لأبو بكر ليست فقط المنزلة والمكانة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم هذا متفق عليه. لكن المسألة التي معنا ما هي؟ مسألة شرعية، مسألة شرعية. فما الذي يميز فقه أبي بكر وعمر؟ قال العلماء كانوا من أفقه الصحابة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إنه لا يوجد لأبي بكر مسألة خالف فيها القول الراجح، أما عمر وموافقاته فكذلك. فمع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاقتداء بهما، ومع ذلك ابن عباس ماذا يقول؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. نعم. وتمثيل أحمد بسفيان، وتمثيل أحمد بسفيان ابن عيينة الثوري الإمام الزاهد العلم، مثل بسفيان، يأخذون بقول سفيان ثم يستشهد بالآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ومن يكون بعض المتأخرين أمام سفيان؟ لا شك أنه إذا جئت إلى هؤلاء في زمانهم وجدتهم من أكابر العلماء، جمعوا بين حفظ الحديث طبعا حفظ القرآن وتفسيره وحفظ الحديث، وبين الفقه في الدين وبين العمل الزهادة والعبادة، يعني كان الواحد منهم مدرسة. ومع ذلك يقول عجبت لكم، يدعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم ويأخذون برأي سفيان، ثم يستشهد فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ثم يقول أتدري ما الفتنة. نعم. الخامسة، تحول الأحوال إلى هذه الغاية. تحول الأحوال إلى هذه الغاية. نعم. حتى صار عند أكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو خير من الجاهلين. لاحظ معي هنا الشيخ في هذه المسألة يعني يذكر يعني شيء عجيب جدا، وهو تطور الحال. يعني الشيخ يستقرئ تطور الحال في هذه المسألة، إنه في الأول عبد من؟ الأحبار والرهبان، أليس كذا؟ ثم تطور إلى منزلة الولاية، وهو يشير هنا إلى الصوفية. وتطور عند بعض من ينتسب إلى الولاية إلى أن يكون من أفجر الفجار، ليكون هو الولي الذي يعبده. يعني في البداية عبدوا علماء وهذا شرك، لكن تطور أمرهم إلى أن يعبدوا أفسق الناس وأفجر الناس. ولو قرأت في بعض طبقات الصوفية لعلماء من الصوفية، يعني لصوفية، دائما الإنسان لما يترجم لبني قومه أو لأتباعه تكون الترجمة إيش؟ ها؟ جيدة كما يقال إيجابية. هؤلاء ألفوا في تراجم الصوفية، ماذا يقول عن شيوخ الصوفية؟ العجب العجب. شيخي فلان، سيدي، ما أدري إيش، يذكر الكرامات وكان لا يصلي. شيخي وسيدي وكان له كرامات، ذلك الحكاية الأولى والثانية والثالثة، وكان يخرج على الناس أحيانا عاريا. يا سلام على الكرامة، يخرج على الناس عاريا. سيدي فلان وفلان، ويحكي من قصصه وكراماته. قال: وفي أحد الأيام صعد المنبر واستقبل الناس ورفع ثوبه وأخرج عورته وبال أمامه. إيش المنبر هذا؟ سيدي هذا؟ هذا عجب أيها الإخوة في الله. أما الفجور والعياذ بالله والخمور وغير ذلك فهذه عندهم هي من المسلمات، لأن هؤلاء يعتبرونهم قد ارتفع عنهم التكليف. فالشيخ يقول شوف تطور الحال، في البدايات يعبدون الصالحين، ثم في النهايات والعوذ بالله شرك أكبر، ولعبادة من؟ الطالحين أو من أفسق الناس. طيب، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان الحديث هذا روى عدي يا شيخ بعد إسلامه، يعني حال كفر، هذا في جواز رؤية الكافر بعد إسلامه؟ نعم، أحسنت، هذا من الفوائد. يبدو لي أنه شيخ من قبل الإسلام لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا شك أنه حكاها. نعم، قلنا لسنا نعبد يعني حال كونه. نعم، أحسنت، جزاك الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.